أما كيف تتنزل السكينة؟ السكينة تتنزل، ينزلها الله سبحانه وتعالى عن طريق الملائكة، فيؤيد الله هذا العبد المؤمن بالملائكة يتنزلون عليه، يتنزلون على قلبه، فتحل في هذا القلب السكينة والطمأنينة والهدوء والوقار، وتنعكس هذه السكينة والطمأنينة التي حلت في القلب ونزلت بها الملائكة من الله، تنعكس على جوارح العبد، ولهذا تجده أهدأ ما يكون في الوقت الذي هو أضر فيه ما يكون. فالعبد في حالة اضطرار ومع ذلك هو أهدأ ما يكون، في حالة انزعاج ومع ذلك هو أهدأ ما يكون، في حالة قلق ومع ذلك هو أسكن ما يكون. وبتأمل آيات السكينة نجد أن آيات السكينة ذكرت معها الملائكة، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هذه الملائكة. وفي الآية الثانية قال الله: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، هذه الملائكة. في الآية الثالثة قال الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض، هذه الملائكة. فالسكينة إنما تتنزل بها الملائكة، ولهذا القلب يطمئن، لأن الملائكة تحل والشياطين تبتعد فيهدأ القلب.